فحشوها ذئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الذئبق، فيقيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسباب معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى، ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار، كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس، وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة، وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم. وأما الخواص فهم يعترفون بذلك، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم، فيرون ذلك سائغا لهم، وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبد الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، فيدخلون في عداد كأنها والله أعلم. وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبد الكرامية، وفيه شبه للجهلة من متعبد الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله: حدثوا عني ولا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. ثم ذكر هاهنا حكاية عن بعض الرهبان، وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة، فإذا سمعته الطيور ترق له، فتذهب فتلقي في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به. فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله، وتوصل إلى أن جعله أجوف، فإذا دخلته الريح يسمع له صوت كصوت ذلك الطائر، وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم، وعلق ذلك الطائر في مكان منها. فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحية، فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة، فيسمع صوتها كذلك الطائر في شكله أيضا، فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا، فلا ترى النصارى إن ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه، ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قال الرازي: النوع السادس من السحر الاستعانة بخواص الأدوية، يعني في الأطعمة والدهانات. قال: وأعلم أن لا سبيل إلى إنكار الخواص، فإن أثر المغناطيس مشاهد. قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر، ويتخيل على جهلة الناس بهذه الخواص، مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. قال: النوع السابع من السحر تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم، وأن الجن يطيعونه وينقدون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن يكون ذلك السامع لذلك ضعيف العقل قليل التميز، اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك، وحصل في نفسه نوع من الرهب والمخافة، فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة، فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت هذا النمط يقال له التنبلة، وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم، وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه، فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. قال: النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة، وذلك شائع في الناس. قلت: النميمة على قسمين، تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه، فأما إذا كانت على وجه الإصلاح بين الناس وإتلاف كلمة المسلمين، كما جاء في الحديث: ليس بالكذاب من ينم خيرا

ما ينقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا أن يحول وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ، وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة أخرى إلى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحريفه ونقل عبادة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها وسواء نسخ حكمها أو خطها، إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه، والنسخ إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه. وقال الطبراني حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد حدثنا أبي حدثنا العباس بن الفضل عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرآن بها، فقام ذات ليلة يصليان فلم يقدر منها على حرف فأصبح غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مما نسخ وأنسي فالهو عنها. فكان الزهري يقرأها أو ننسها بضم النون خفيفة. سليمان بن أرقم ضعيف. وقد روى أبو بكر بن الأنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعبيد وعقيل عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مثله مرفوعا، ذكره القرطبي. وقوله تعالى أو ننسها فقرئ على وجهين ننسأها وننسها، فأما من قرأها ننسأها بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما ننسخ من آية أو ننسها يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها. عن ابن عباس ما ننسخ من آية أو ننسأها يقول ما نبدل من آية أو نتركها ولا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء أو ننسأها نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي أو ننسأها نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضا. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال الضحاك ما ننسخ من آية أو ننسأها يعني الناسخ من المنسوخ. وقال أبو العالية ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها عندنا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي حدثنا خلف حدثنا الخفاف عن إسماعيل يعني ابن مسلم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال يقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها أي نؤخرها. وأما على قراءة أو ننسها فقال عبد الرزاق عن قتادة في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها قال كان الله تعالى ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير حدثنا سواد بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عوف عن الحسن أنه قال في قوله أو ننسها قال إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أقرأ قرآنا ثم نسيه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج يعني الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار، فأنزل الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال أبو حاتم قال لي أبو جعفر بن نفيل ليس هو الحجاج بن أرطاة هو شيخ لنا جزري.

وقال السدي: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وقال قتالة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. قلت: وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى ما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت يصلي إليها اليهود، عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه، إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى، كانت عقوبتهم أعظم، والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي من الدنيا بخروج المهدي مهدي عند السدي، وعكرمة وفسر الخزي في الدنيا بخروج المهدي. الله عليكم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي وعكرمة وائل ابن داود، وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، وقد ورد الحديث بالاستعادة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس قال: سمعت أبي يحدث عن بسر بن أرطاة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن، وليس في شيء من الكتب الستة، وليس لصحابيه، وهو بسر بن أرطاة، ويقال ابن أبي أرطاة حديث سواه، وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وهذا والله أعلم. هذا الموضع مع الموضع السابق الذي كان قال فيه هذا إسناده صحيح، ولم أره في شيء من الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد. وهنا يقول: هذا حديث حسن وليس في شيء من الكتب الستة، وليس لصحابيه، وهو بسر بن أرطاة حديث سواه، وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو. فهذا النص أو هذان النصان من ابن كثير رحمه الله يعني يدلان على اعتبار الكتب الستة كأصول في الإسلام، أصول حوت أصول السنة. نعم، فيرد إليهما يرد إليها الألفاظ والمعاني، وتعتبر في هذا تعتبر في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. فقال عن عتيبة: جزاك الله خيرا. تفضل شيخ معاوية. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، حياكم الله شيخ. اللهم صلى يا مرحبا. الله عليه وسلم على رسول الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: إسناد شيخنا إليه قال: ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا وجه الله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ: قال أخبرنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة، قال تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها، فقال: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السماعي. لعلها رواه ابن ماجه على الترمذي فتكون رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجه عن يحيى بن حكيم. نعم أحسن الله. رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السمان. رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السماني واسمه أشعث بن سعيد البصري وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث يضعف في الحديث. قلت وشيخه عاصم أيضا ضعيف. قال البخاري منكر الحديث، وقال ابن معين ضعيف، وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان متروك، والله أعلم. وقد روي من طرق أخرى عن جابر رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية قال حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب قال حدثني أحمد بن عبيد الله ابن الحسن قال وجدت في كتاب أبي حدثنا عبد الملك العرزمي عن عطاء بن جابر رضي الله عنه قال بعث الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقال الطائفة منا قد عرفنا القبلة، هي ها هنا قبل السماك، فصلوا وخطوا خطوطا. فأما فصلوا لأجل الدلالة على ألف. دلالة على الألف المحذوف، وخطوا نعم. على ترتيبها. نعم أحسن الله عليك. فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، وأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العامي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال الدرقطني قرئ على عبد الله بن عبد العزيز وانا اسمع حدثكم داود بن عمرو قال حدثكم داود بن عمرو قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فاصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل منا على حيلة وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال قد أجزأت صلاتكم يعني كفت. نعم قد أجزأت صلاتكم. ثم قال الدارقطني كذا قال عن محمد بن سالم، وقال غيره عن محمد بن عبد الله العرزمي وعن عطاء وهما ضعيفان. ثم رواه ابن مردويه أيضا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة، ثم استبان لهم بعد طلوع الشمس أنهم صلوا لغير القبلة، فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضا. وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطأه ففيها قولان للعلماء، وهذه دلائل على عدم القضاء والله أعلم. قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي كما حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن معاذ قال حدثني أبي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه، قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم، قال فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال قتادة فقالوا فإنه كان لا يصلي إلى القبلة، فأنزل الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وهذا غريب والله أعلم. وقد قيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ فيبلغه الناسخ إلى الكعبة، كما حكاه القرطبي عن قتادة. وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة إلى الغائب. من ذهب إلى الصلاة، من ذهب إلى الصلاة على الغائب، هكذا شيخنا؟ من ذهب؟ نعم. من ذهب؟ قال نعم نعم. قال نعم. ذهب نعم. إلى الصلاة على الغائب. نعم، يعني الشافعية هو من على مذهبهم من جواز ذلك خلافا لمن منعه. نعم. نعم صلى الله عليه. قال وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه، أحدها أنه أصحابنا هنا بالنسبة للقرطبي يكون المالكية يعني. نعم. نعم. أحدها أنه عليه السلام شاهده حين صلى عليه طويت له الأرض، الثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه، واختاره من العربي. قال القرطبي ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه، وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت، وهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك، والله أعلم. وقد أوضح أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معجر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق، وله مناسبة ها هنا. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي معشر، واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني به: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه. ثم قال الترمذي: حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي، حدثنا المعلى ابن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وحكى عن البخاري أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من الصحابة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس. وقال ابن عمر إذا رضي الله عنهما: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة، إذا استقبلت القبلة. ثم قال ابن مردويه حدثنا علي بن أحمد ابن عبد الرحمن قال حدثنا يعقوب ابن يونس مولى بني هاشم قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد رواه الدارقطني والبيهقي وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله. قال ابن جرير: ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم، كما حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج قال ابن جريج قال مجاهد لما نزلت ادعوني استجب لكم قالوا الى اين فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير: ويعني قوله ان الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود. وأما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه، بل هو بجميعها عليم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشرك العرب ممن جعل الملائكة بنات الله، فأكذبهم الله جميعهم في دعواهم بقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى سبحانه أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد الله